بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العتق. حدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منهما عتق. العتق الحرية وهو اعتاق الرقيق ذاك من كان أنثى وله عتق. كان يقول المالك للعبد والأمة هو حر أو أنت حر أو حررتك أو اعتقتك أو أنت عتيق أو معتق فينفذ العتق في الحال ينفذ ويكون حرا ويكون له الولاء. السيد يكون له الولاء والولاء لحمة كلحمة النسب. عصوبة الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. والولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب ولا تورث. وإذا مات المعتق فإنه يرثه أقاربه له الفروض والعصبات فإن لم يكن له الفروض والعصبات ورثه السيد الذي اعتقه. فإن لم يكن موجودا ورثه عصبته عصبة السيد بالنفس. فالولاء عصوبة سببه نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. وفيه هذا الحديث أن الشارع يتشوف إلى عتاق الرقاب وأن من أعتق شركا له في عبد فإنه يجب عليه أن يعتق بقية العبد إذا كان له مال ويعطي شركاءه نصيبهم يسري العتق الجميع. هذا دليل على شر التشوف إلى الحرية والعتق وأن إذا كان عبد مشترك بين ثلاثة كل واحد له الثلث أو بين أربعة كل واحد له الربع ثم اعتق أحدهم نصيبة نقول له يسري العتق الجميع. كان نصيبة مثلا عبد بأربعين ألف قيمة أربعين ألف مشترك بين أربعة كل واحد له الربع فأعتق أحد النصيبة يساوي عشرة آلاف نقول له العتق يسري في العبد جميعا. عليك أن ما دام اعتقت نصيبك يجب عليك أن تعتق البقية بل يسري تسري العتق بدون خيال يسري فيجب عليك أن تدفع لشركائك قيمة ويعتق عليك. إذا كان عنده ثلاثين ألف يسلم ثلاثين ألف كل واحد سلم عشرة آلاف ويعتق العبد. فإن لم يكن فإن كان فقيرا وليس عنده شيء يستسعى العبد يستسعى غير مشقوق عليه يعني يطلب منها أن يسعى يمكن من العمل حتى يحرر نفسه يمكن من العمل ويعطي كل واحد عشرة آلاف ويعتق. فإن كان لا يستطيع بقي مبعر عتق الربع ثلاثة أرباع ثلاثة أرباعه رقيق يخدم السيادة بقدر ما فيه من الرق. نعم أعد الحديث من أعتق الشركة. حسن الله عليك. حدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منهما عتق. نعم يعني إذا عتق نصيبة فإنه يسري العتق في نصيب الشركاء يقوم عليه وكم يسوى هذا العبد يسوى هذا العبد أربعين ألف وأنت قيمة لك الربع عشرة آلاف عليك تدفع ثلاثين ألف لشركائك ويعتق إن كان له مال. فإن لم يكن له مال يستسعي العبد طلب منه أن يسعى ويشتغل حتى يحرر نفسه. فإن كان لا يستطيع عتق منهم عتق الربع والباقي يبقى مبعض حتى يسر الله من يعتق بقيتها. نعم وهذا في على الشارع تشوف إلى عتاق الرقاب والحرية ولهذا فإن أبواب العتق كثيرة. من كان عليه يمين يعتق رقبه من ظاهر من امرأته يعتق رقبته من جامع في رمضان يعتق رقبه. وهناك أيضا كذلك جاءت الأدلة في فضل من اعتق العبد كما سيأتي, وأن من اعتق عبدا اعتق الله بكل عضو منه عضو من النار, تشوف الشارع إلى اعتاق الرقاب في الفضل العظيم لمن اعتق عبدا ولو لم يكن عليه كفارة, استقبل لله تطوعا وتبرعا. نعم أحسن الله عليك. من أراد يعتق نصيبا لكن عنده قدرة مالية لكن لا يريد دفع, لا يجبر, يجبر بدون اختيار, ما كان عنده مال يجبر على أن يسلم قيمة القيمة لشركائه ويعتق عليه. نعم ها لا ما يستاهل, نعم ما في حاجة للسؤال. نعم يرجع لا هو الآن يقوم عليه إذا أعتق نصيبه قوم عليه ويجبر على دفع قيمته الباقي يعطي الشركاء, ما أقول ما ينظر إلى اختياره في هذا, ما دام أعتق نصيبه يقوم عليه العبد ويجبر أن يدفع حصص الشركاء فيعتق عليه ثم يعتق عليه العبد. نعم إن كان له مال, وإن كان فقير استسعى العبد, وإن كان عاجز بقي على ما كان, عتق منه النصيب الذي اعتقه والباقي يبقى مباع. نعم أحسن الله إليك. قال هذا في عتق المسلم أحسن الله إليك. نعم عتق المسلم والكافر عام, النصوص عام. نعم أحسن الله إليك. وحدثناه قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعاً عن الليث بن سعد حاء. وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم حاء. وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب حاء. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله حاء. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد حاء. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية حاء. وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة حاء. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بمعنى حديث مالك عن نافع. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال يضمن. نعم يضمن نصيب شركائه, يضمن نصيب شركائه ويدفع إليه فيعتق عليه كما سبق. نعم عفى الله عنك. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا ولا اختيار له في هذا, ما يأخذ رأيه, يضمن إذا اعتق نصيبه ضمن قيمة رحمك الله نصيب شركائه يدفع إليه حقهم ويعتق عليه. نعم أحسن الله عليك. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أعتق شخصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال, فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه. نعم خلاص يعني خلاص تحريره في ماله يجبر على هذا إن كان له مال, وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه, طلب منها أن يسعى ويشتغل غير مشقوق عليه, فإن كان عاجز أو كبير السن أو مريض ما يستطيع بقي مبعض حتى يسر الله من يعتق البقية. نعم أحسن الله عليك. وحدثناه علي بن خشرم ابن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن سعيد بن أبي عروبة. وجد الألقاء دليل على قوة المسلمين, وأن إذا وجد الجهاد وجد الألقاء, وإذا لم يوجد الألقاء دليل على ضعف المسلمين في الحال الآن, ما في ألقاء ولا عبيد, وجود العرق إنما يدل على قوة المسلمين والإسلام، وأنهم مسلمون يجاهدون ويقاتلون الأعداء وينتصرون عليهم، و ثم يكون هناك يسبونهم وسبايا وأسارة، فيوجد الأرقة والعبيد. نعم. أحسن الله إليك. وحدثناه علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن سعيد بن أبي عروبة بهذا الإسناد وزاد: إن لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل، ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه. حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت قتادة يحدث بهذا الإسناد بمعنى حديث ابن أبي عروبة، وذكر في الحديث قوم عليه قيمة عدل. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على يعني بالقيمة للتساوي، ما يزاد عليه قيمة عدل، ما في ظلم ولا نقص، ما يزاد عليه نفس القيمة. كم يساوي هذا العبد؟ قال يساوي 40,000، ما يزاد عليه، قال ما يزاد عليه 50، ولا ينقص عدل. العدل لا زيادة ولا نقص. نعم. أحسن الله عليك. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها تشتري نعم أحسن الله عليك. أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. نعم. وحدثنا قتيبة دل على أن الولاء لمن أعتق، وهذه قاعدة، أن الولاء لمن أعتق ولا ينتقل إلى غيره. وفيه أن من اشترط أن يكون من باع عبدا واشترط أن يكون الولاء له فشرطه فاسد والبيع صحيح. هذه قاعدة، إنما الولاء لمن أعتق، من أعتق له الولاء، ولا يمكن أن يكون لغير من أعتق. إذا باع شخص عبد وقال أبيعك لكن بشرط أن يكون الولاء لي، لا يكون له، لأنه ما لم يعتق، الولاء لمن أعتق، للمشتري الذي اشترى وأعتق يكون له الولاء، ولا يمكن أن ينتقل إلى غيره، والشرط فاسد باطل. في دليل على أن الشرط الذي لا ينفي مقتضى العقد يبطل والبيع صحيح. نعم. الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرث بها المعتق وعصبته، لحمة كلحمة النسب، انتساب. فالعبد إذا اعتقه كان من بني تميم ينتسب إلى بني تميم، ولا يجوز أن ينتسب إلى غيرهم، ما يقول أنا من مزينة ولا من مضر. كما أن الإنسان لا ينتسب إلى غير أبائه وأجداده، إذا كان الإنسان من بني تميم ما يقول أنا من كذا من القبيلة الفلانية من قبيلة مضر، هذا حرام عليه الوعيد الشديد وارتكب الكبائر وكفر بالنعمة حيث ينتسب إلى غير أبائه وأجداده وإلى غير قبيلته. كذلك العبد إذا انتسب إلى غير مواليه ارتكب كبيرا من كبائر الذنوب، عليه الوعيد الشديد وكفر، وهذا كفر بالنعمة حيث أنكر نعمة سيده حينما أعتقه. فالولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يورث ولا يوهب كما سيأتي، يعني كونه ينتسب إليه ويعترف بنعمة العتق، وكونه وكذلك السيد لا يستطيع أن يبيع الولاء ولا يرثه، لا يورث ولا يورث، يبقى له، تبقى له الولاية، يرث بهذه الولاية إذا لم يكن له ورثة. نعم. سيد نفسه وقاربه وعصبته، إذا لم يكن موجود السيد يرث العصبة، أبوه والأب والابن العصبة، العصبة بالنفس، والأخ الشقيق إذا لم يوجد مثل إرث العصبة مثل إرث النسب. نعم. لا ولا يرث العبد، لا يرث سيده. نعم. نعم. أحسن الله عليك. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شئت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام ابتاعي يعني اشتري. نعم. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط 100 مرة شرط الله أحق وأوثق. حدثني أبو نعم في دليل لما سبق أنه لا يكون لمن أعتق، وأن من اشترط شرطا فاسدا فإنه يصح البيع ويبطل الشرط ولو كان 100 شرط. وفيه دليل على جواز البيع المؤجل وبيع التقسيط. ومن أدلة قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وهو كالإجماع من أهل العلم أن البيع من أقساط لا بأس، أقساط شهرية أو سنوية، البيع إلى أجل. ولهذا فإن البريرة اشترت نفسها من أهلها بالتأجيل ب9 أواق، كل سنة يحل نجم 6 نجوم، كل سنة تدفع عقية 9 سنوات. فجاءت تستعين عائشة في كتابتها، وفي دليل عنه لا بأس المكاتب أن يستعين ويسأل، يسأل من يقضيه، من يقضي عنه كتابته أو يساعده في قضاء دينه، لا حرج. ولهذا جاءت بريرة تستعين عائشة، قالت عائشة إن أحب أهلك أن أقضي عنه كتابه ويكون ولا فعلت. وفي اللفظ لها قالت إن أحب أهلك أن أصبها مصبا. هذا دليل على عائشة حين يكون عندها شيء، يكون عندها مال، وأحيانا ما يصير عندها شيء. بعض الأحيان جاء امرأة مع ابنتان تسأل ولا وجدت إلا 3 تمرات، ما عدا شيء. وفي القصة الثانية أنها تمرة واحدة. بعض الأحيان يكون عندها شيء، يكون عندها الآن 9 وقت كلها تريد تصبها صبا في وقت واحد، يكون عندها أحيان. لكنها كانت كريمة رضي الله عنها، وكانت تنفق ما يبقى في يدها شيء، حتى أنه جاءها مال كثير مرة وزعت في الحال، وكانت صائمة ولا تبقى شيئا للإفطار. فقالت الجارية يا أم المؤمنين ما بقي شيء نفطر. قال ذكرتني لفعلت، نسيت وتصدقت بجميع ماله حتى ما بقي شيء للإفطار رضي الله عنها. فالمال يغدو ويروح، قد يأتيها شيء من المال تصدقه. في هذه المرة عندها قالت إن أحب أهلك أنا صبها صبا الآن ويكون ولا لي، هنا أن أقضي كتاب. فقال أهلها لا، إن أحبت تحتسب لوجه الله تعتقس ولا لنا ولا لا نريد. تحتسب يعني لله بدون مقابل ولا يكون لها ولا. فردت عائشة ردتها، ثم سمع النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأثر الآخر فقال اشتريها ابتاعيها واشتري لهم الولا. وهذا ليس خداعا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما إنكار عليهم، لأنهم قد بلغهم الشرط وعلموا، فقال اشترطي فإن الشرط فاسد ولا يضرك. هذا ثم ولهذا خطب الناس قال أما بعد، ما بال قوم يشترطون شرطا في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. شرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. أعتق قبل آخر الحديث. فقال صلى الله عليه وسلم ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له. نعم، وفي كتاب الله حكم الله، حكم الله وشرعه، سواء في الكتاب أو في السنة. ليس في كتاب الله، ليس في حكم الله وشرعه ودينه، ويشمل هذا الكتاب والسنة. نعم. وإن شرط 100 مرة شرط الله أحق وأوثق. نعم. أحسن الله عليك. حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب. شوف كلام على قول شرط الله أحق شرط أوثق كلامه. نعم سمع. قال على قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط صريح في إبطال كل شرط ليس له أصل في كتاب الله. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم وإن كان 100 شرط أنه لو شرط 100 مرة توكيدا فهو باطل، كما قال صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى من اشترط شرطا ليس في كتاب الله ليس له وإن شرط 100 مرة. هذا تأويل، وظاهر أنه شرط مو بتأكيد، إشكال عليها مفهم أو الأبي الشروط ثلاثة. شرط من مقتضى العقد كالتسليم والتصرف في المبيع فلم يقترف في جوازه ولزومه وإن لم يشترط، وشرط ليس من مقتضى بل يصلح له كالرهن والحميل. إيه الحميل يحمل. نعم. ولا يلزم إلا بالشرط. وشرط مناقض للعقد هذا موضع اضطراب العلماء واضطربت فيه مسائل المذهب، فالمشهور بطلان العقد والشرط. بس والشرط معا لقوله من أدخل في ديننا ما ليس فيه فهو رد، ولما في العقد من الجهالة لأن الشرط وضع له من الثمن فله حصة من المعاوض، فيجب بطلان ما قابله وما قبله مجهول، وجهالته تؤدي إلى جهالة ما سواه، فيجب فسخ الجميع. وقال بعض العلماء إنما يجب بطلان الشرط خاصة، وخرج بعضهم هذا القول من مسائل وقعت في المذهب، ووجه المشهور ما قدمنا من الخبر والقياس. بس طيب ما جاب عن الحديث. نعم. شرط الله حق الشيء. إيه. قال عليه عفى الله عنك قوله صلى الله عليه وسلم شرط الله أحق، قيل المراد به قوله تعالى فإخوانكم في الدين ومواليكم، وقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه الآية. قال القاضي رحمه الله وعندي أنه قوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. هذا هو الأقرب شرط الله حق، إنه الولاء لمن أعتق، وأن هذا لا يعني وأن هذا الشرط ينافيه فيكون باطل. يلا شو يقدم في أي شيء؟ في أي شيء يقدم السؤال ولا؟ ها؟ وش في نسب وفي تقديم نسب ولا؟ في هذا؟ نعم. نعم. أو المعنى ليست على كل قضاء كتاب الله، لأن كتاب الله أمر بطاعة الرسول وأمر أن سنته بعين الله. لا معروف، لكن قول بعد هذا كله في شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. نعم تكلم عليه. نعم. حكم الله كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لما قال القصر نصل بيننا بكتاب الله. لا الشرط شرط الله أوثق، وبطلان الشرط في بطلان الشرط. بعض العلماء لكنه يرى أنه إذا بطل الشرط بطل العقد، لكن الحديث الآن صريح في أنه لأن الشرط يبطل والعقد صحيح، لكن كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم اشتري والشرط له ولا؟ الأقرب أنهم علموا الحكم وأن هذا ليس خداعا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عقوبة لهم حيث أنهم علموا الحكم ولم يلتزموا به، فلهذا قال ابتاعيه واشترط لهم قال. نعم. أحسن إليك. قائلون تكلم بكلام كما قال قائلون الحديث التخلص من ذلك إشكال إبداء تأويلات أقربها أربعة. الأول بأن قول اشترط لهم أن أي عليهم كما قال تعالى إن أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها، أي عليها، ومنه قوله أولئك لهم اللعنة أي عليهم. ثانيا قول اشترطي لم يكن على جهة التنبيه على أن ذلك الشرط لا ينفعهم وجوده وعدمه سواء، وكأنه يقول اشترطي أو لا تشترطي فذلك لا يفيدهم. وقد قوى هذا الوجه ما جاء من رواية أيمن المكي عن عائشة اشتريها ودعيهم يشترطون. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان أعلم بأن اشتراط البائع الولاء باطل. قد كان أعلم بأن اشتراط البائع الولاء يعني أعلم الناس. نعم. قد كان أعلم بأن اشتراط البائع الولاء باطل وأشهر ذلك بحيث لا يخفى على هؤلاء، فلما أرادوا أن يشترطوا ما علموا بطلانه أطلق صيغة الأمر. هذا هو الأقرب. نعم. بس الرابع ما قاله الطحاوي من أن الشافعي روى هذه اللفظ عن مالك عن هشام بن عروة بإسناده ولفظه، وقال فيه واشترط لهم الولاء بغير تاء، وقال معناه أظهر لهم حكم الولاء. لا هو الأقرب هذا، الأقرب الثالث أن النبي أعلن هذا الحكم معروف لديهم، فلهذا لم يكن خداعا لهم وإنما عقوبة لهم. نعم. نعم. كل السابق واحد ممكن يتفقون في وقت واحد. يحتاج مسألة تأمل هذه من النوادر، هذه نادر أن يتفقوا، لا بد يسبق واحد من سبق له. أن سبق، ولكن لو اعتق واحد والبقية لما رأوه اعتق قال نريد أن نعتق، تحتاج المسألة تعمل. ظاهر النصوص أنه ممنوع، أقول ممنوع لأن هذا من نساء أبيه وإن كانت أمة. نعم نعم نعم حتى إيش؟ هذا يحتاج المسألة تأمل، لأن الشرط الفاسد سمعت كلام العلماء بعض العلماء يرى أنه يبطل العقد، ينظر هذا الشرط. نعم قال العلماء الشرط في البيع ونحوه خمسة أقسام، أحدها شرط يقتضيه إطلاق العقد بأن شرط تسليمه إلى المشتري أو تبقية الثمرة على الشجر إلى أوان الجداء أو الرد بالعيب. هذا مقتضى العقد، هذا نقله الأبي. نعم الثاني. الثاني شرط فيه مصلحة وتدعو إليه الحاجة كاشتراط الرهن والضمين والخيار وتأجيل الثمن ونحو ذلك، وهذان القسمان جائزان ولا يؤثران في صحة العقد بلا خلاف. والثالث اشتراط العتق في العبد المبيع أو الأمة، وهذا جائز أيضا عند الجمهور لحديث عائشة. اشتراط العتق، نعم عفواك، اشتراط العتق في العبد المبيع أو الأمة، نعم، وهذا جائز أيضا عند الجمهور لحديث عائشة، وترغيبا في العتق لقوته وسرايته. الرابع ما سوى ذلك من الشروط كشرط استثناء منفعة وشرط أن يبيعه شيئا آخر أو يكريه داره أو نحو ذلك، فهذا شرط باطل مبطل للعقد، هكذا قال الجمهور. وقال أحمد لا يبطله شرط واحد وإنما يبطله شرطان، والله أعلم. أحمد يرى أنه لا بد من شرطين، يكفي شرط واحد، ولقب أن هذا أنه إن هذا أنه بلغهم هذا أنه ليس في خداع لهم. وقد يقال إن هذا مستثنى، وأن من اشترط الولاء فلا يكون له لقوله إنما الولاء لمن اعتق، يعني القاعدة، وأن هذا خاص بشراء العبد، وأن من باعه واشترط الولاء فلا يكون له، لأن القاعدة أن الولاء لمن اعتق، هذه قاعدة عامة ولا ينفع الشرط في هذا سواء كان عالما أو جاهل، لكن القول بأنه بلغهم هذا قول حسن، وأنهم بلغهم هذا، ولهذا قال اشترط فيها واشترط لهم الولاء فلا ينفع هذا، لأنهم بلغهم الحكم يكون هذا عقوبة لهم. نعم. وأن من حكم عليه بالعتق نسب إليه وإن كان كارها، وإذا صحت نسبته إليه ثبت ولا له. إيش واستفاد منه؟ استفاد منه أن من حكم عليه بالعتق نسب إليه وإن كان كارها، وإذا صحت نسبته إليه ثبت الولاء له، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. وظاهر هذا الحديث أن العتق لا يكون للعبد إلا بعد التقويم ودفع القيمة إلى الشريك، ومشهور قول مالك وأصحابه الشافعي في القديم. وظاهر هذا الحديث أن العتق لا يكون للعبد إلا بعد التقويم ودفع القيمة إلى الشريك، ومشهور قول مالك وأصحابه والشافعي في القديم، وبه قال أهل الظاهر عليه، فيكون حكم المعتق بعضه قبل التقويم والدفع حكم العبد مطلقا. وعليه فيكون حكم المعتق بعضه قبل التقويم والدفع حكم العبد مطلقا، ولو مات لم يقوم على المعتق، ولو اعتق الشريك نفذ عتقه وكان الولاء بينهما. هذا يكون الولاء بين الاثنين. نعم. وكان ولا بينهما. وذهب الطائفة الأخرى إلى أن عتق البعض يسري إلى نصيب الشريك، فيلزم التكميل على الأول إن كان موسرا، ولا يقف ذلك على تقويم ولا حكم ولا دفع. وإليه ذهب الثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وابن شبرمة ومالك والشافعي في قوله من آخر. نعم. إشكال عندك؟ قل على هذا، قال استشكلها قول اشترط لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق، استشكل هذا بأن قيل كيف أمرها بعقد البيع على شرط لا يصح، وفيه من التغرير بالبائع والخديعة ما لا يخفى. ولما صعب الانفصال عن هذا الإشكال عند يحيى بن أكتم أنكر الحديث أصلا. بعض أنكر يقول واشترط لهم الولاء هذه غير ثابتة، هذا ما يصح، هذا أقول يكون إنكار شيء ثابت. نعم. وقد روى في كثير من الروايات سقوط هذه اللفظ هذا اللفظ، وهذا مما يشجع يحيى بن أكتم على الإنكار، وأما المحصلون فتأولوه فقال بعضهم لهم بمعنى عليه، ومنه أولئك لهم اللعنة. وقوله تعالى الثاني فتأولوه وش الثاني؟ وأما المحصلون لا هذا قول الثاني، هذا القول الأول لهم يشترط لهم يعني عليهم، والقول الثاني مثل ما سبق نفس الأقوال اللي نقلها عن النوم. نعم سامح السلام عليكم. سؤال يقول السائل من كندا، قامت الدولة الكندية دورة في الحاسب الآلي باشتراك معين ومنحت فرصة لمن لم يوجد معه المبلغ بأن يشارك على أن يسدد المبلغ خلال 6 أشهر من نهاية الدورة، فإذا زاد عن 6 أشهر دفع فوائد يعني زيادة على المبلغ، فما حكم من يقبل هذا العقد ويعلم أنه سيسدد أنه يسدد خلال 6 أشهر ولا يتعرض للزيادة؟ يحتاج حسين مسألة تعمل هذه، علي السائل يكتب الإفتاء رئاسة الإفتاء في المملكة العربية السعودية يأتي الجواب إن شاء الله. نعم. يقول أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، هناك من الناس من إذا سلم لا تسمع منه إلا صوت الصغير، فلا تدري هل هو يستغفر أو يسلم أو يسبح، هل يلزم الرد على أمثال هؤلاء؟ إذا علمت تحقق أنه سلم يلزم الرد، أما إذا لم تتحقق ولم يغلب عضلك أنه سلم فلا. وينبغي الإنسان المسلم أن يرفع صوته حتى يسمع من حوله، أما كونه يخفض صوته هذا لا شك في إشكال هذا. نعم. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميعنا. صلى الله عليه وسلم.